النظر تبين أن الماء العذب كما هو معروف يعيش فيه نوع من الأسماك، والماء الملح يعيش فيه نوع من الأسماك، والذي يعمل في حرفة الصيد وعنده خبرة بهذا يعلم هذا البوري من الماء العذب وهذا البوري من الماء الملح، يعرف هذا من خلال النظر. الحاجز الذي يحجز بين الماءين تبين أنه يعيش فيه نوع من الأسماك لا يعيش في الماء العذب ولا يعيش في الماء الملح. ولذا قال الله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا، على هذا البحث والنظر. والآية جاء فيها إبهام، لم يقل الله تعالى ومن كل من الماءين، إنما قال ومن كل، أي ومن كل من الماء العذب والماء الملح والحاجز الذي يحجز بينهما تأكلون لحما طريا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أي جبالا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فالذي جعل هذا الحاجز بين الماءين إنما هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا تستوي الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، لا يستوي اللين بالعنف، لا تستوي الابتسامة بالامتعاض، لا يستوي إفشاء السلام بالنظر بدون إفشاء السلام، لا تستوي المرأة المطيعة بالمرأة العاصية، قيل هذا أيضا في هذا المعنى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قد يأتيك رجل يريد أن يضربك ويحمل عصا بيده، فتذهب إليه تبتسم في وجهه: السلام عليكم ورحمة الله. إذا رأى ابتسامة في وجهك مع أنك قادر على أن ترد أذاه قد يتغير. قال الله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قد تكون العداوة بينك وبين إنسان، تذهب إلى بيتي تطرق الباب: يا أبا فلان، نعم جئت لأشرب معك الشاي، انتهى كل شيء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق حميم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ولما قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على جثته فرأى جثته قد مثل بها، خطم أنفه أي قطع، وجدعت أذناه أي قطعتا أذناه، وبقر بطنه أي شق، وأخرجت أحشاؤه وكبده، وكان يحب النبي حبا جما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، حب متبادل بين حمزة بن عبد المطلب وابن أخيه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. حزن النبي عليه حزنا شديدا وقال: ما وقفت موقفا أغيظ إلي من هذا، أي ما مر علي موقف أغاظني وضايقني وأحزنني كهذا الموقف، وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ويشير إلى جثة عمه حمزة رضي الله عنه، لن أصاب بمثلك أبدا. قال بعض الصحابة لما رأوا حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه ورأوا هذه الحال، قال بعض الصحابة: لئن أمكننا الله منهم لنربين عليهم، أي لو حاربنا هؤلاء الأعداء بعد ذلك وقتلنا منهم عددا لنفعلن بجثثهم أكثر مما فعلوا بجثثنا. لنربين الربا معناه الزيادة في اللغة. فنزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولما نزل هذا القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن المثلة، نهى عن المثلة، نهى عن التمثيل بالجسد. ونحن في زمننا بعض النصارى في إندونيسيا وغيرها عندما يقتلون المسلمين الأطفال والرجال والنساء يمثلون بجثثهم، وربما رأى بعضكم ذلك على الإنترنت. جاءوا بأئمة المساجد فذبحوهم وعلقوا الرؤوس في خطاطيف من الحديد وساروا بها في الشوارع كأنها ميدالية رؤوس المسلمين، وفعلوا هذا بالأطفال وبالنساء وبالشباب. أعداء الإسلام يمثلون بجثث المسلمين بعد قتلهم. وديننا الحنيف العظيم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالجثة. هذه عظمة الإسلام، وهذه مكانة الإسلام، وهذه رفعة الإسلام أيها الإخوة الكرام. وهكذا لا يستوي الصالح بالطالح، لا يستوي المؤمن بالكافر، لا يستوي الموحد بالمشرك، لا يستوي المطيع بالعاصي، لا تستوي المرأة التي عرفت طريق ربها بالتي جاهلت طريق ربها، لا يستوي العالم بالجاهل، لا يستوي من يمشي مكبا على وجهه بمن يمشي سويا على صراط مستقيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي النهاية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يدخلنا جنة ونعيما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الفلاح. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.